تخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يكن به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق من أن يكونوا تعلمون أنا وأنتم أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فلم يخلقوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. بعد هذه الآية يقول عز وجل تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حكيم صادق حيث يضع الهداية في موضعها ويضع الشقاوة في أصحابه. هؤلاء عاملهم بالعفو والإحسان وهؤلاء عاملهم بالعدل لأنهم لا يستحقون الهداية وليسوا من أحبابه ولا من أصفيائه ولا من عباده بل من عباد الشياطين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وأكلهم إلى أنفسهم. وقال سبحانه عن إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ثم هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل ولذلك ثبت في الحديث الصحيح حينما يبعث الناس مجموعا حينما يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مصدعين إلى الداعي مصدعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم. يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يسعى من الخلائق إبراهيم وخليل يخرجون حفاة عراة غرفا وأول ما يسعى إبراهيم وخليل الرحمن عليه إبراهيم الله الله اتخذه خليلا. قل عز وجل في سورة النساء من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فاتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال علماء السنة والجماعة الخلة أعلى من المحبة بإثبات الخلة لله عز وجل. فالله عز وجل اتخذ من آدم إلى محمد خليله أو خليلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ثبت الخلة إبراهيم في القرآن العظيم كما ثبت الخلة محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في هذا المسجد وما شبعها بعدها إلا أياما قليلة ثم مات في هذا الشهر ثم مات في 12 من هذا الشهر ثم مات يوم الاثنين من هذا الشهر. أين أين عيد الموالي؟ الرسول مات في 12 هذا لا يقبلون عيد الموالي. رسول الهدى مات يوم الاثنين من هذا الشهر قلوب مشربة شكل البدع شكل أذن من جوارها مات رسول الهدى في هذا الشهر الذي ما راى صلى بعده صلى الله عليه وسلم 350 سنه ما يعرف ولا يعرف العيد لكن يقول تعالى صلى الله عليه وسلم ولقد ترانا في جهنم كثيرا كثيرا من الجن تنقل من أسوان ولا ما يميسر لها ولا ما لم لا يسان بها أولئك كالأنعام أولئك كالإبل أو البقر والغنم بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والله يا مسلمون يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم درقت اليهود على 71 فرقة درقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار ستترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد 73 منهم محمد في النار إلا واحد أرغني يا رسول الله والله ما بعد الموت ولا بعد الموت إلا جنة الله والقبر أول عتبة يدخل على الإنسان من عمل الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر إنما روضة المسيار جنة الحمرة في حديث البراء بن عازب الصحيح الذي وصل فيه صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فخرج معه مشيعوه وأودعوه في هذه الحفرة وواسوا التراب عليه رد الله عليه روحه حتى إنه يقول صلى الله عليه وسلم يسمع قرع نعال مشيعين ثم يأتي ملكان ويجلسانه ثلاثة الميت وملك عند ظهره وملك عند رجله وهذا الميت يسمع قرع نعال مشيعين قد تقصد فيسرع الله والله ثم والله ثم والله نقول إن جبت من هذه الجنة وإن أجبت من هذه القبر إن لا بد من هذه الجنة هذا السؤال السؤال الثاني حينما تخرج تخرجون من قبور وفاة امرأة غرلة وفاة سالات من وارئة عراة بدن عراف عرافكم الرجال والنساء غرلة الجيدة التي وكلت من رأس الذكر دعاء كما بدنا أول خلق نريده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يقول عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ويقول عز وجل النبي فوربك فوربك يا محمد يحلف بذاته المقدسة بأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم فوربك لا كانوا يعملون هذا السؤال الثاني يقول عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية لا تزال قدما ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل على الصلاة أربعة في القبر وأربعة السؤال لو في القبر جربوا كذا قال خلوك نبي حديث البراء بن عاد نعم المؤمن فقال المسلم ويقول رضي الله سؤال الثاني ما دينك نعم المؤمن فقال المسلم فيقول ديني يا بسم الله سؤال الثالث أنا كان سناني في القبر ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فقال المسلم يا رسول الله قال الرابع لم عرفت هذا قال صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن وأما المسلم فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء يسمعه هو والملكة أنت دخى عبدي أبرك له ذراك من الجنة فتحوا له بابا إلى الجنة يأتي من روحها وريحانها ونعيمها ويستوى عليه قبره مد بصر ويأتي الرجل يأتي في القبر رجل رابع حسن الوجه حسن الثياب فيقول من أنت فوجك الذي يأتي بالخير فيقول أن عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم ثبت الله الذين آمنوا وقول الثالث من الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما أقال المنافق أقال الكافر أقال المختار قال الثاني نادي فيقول ها ها نادي سمعت الناس يقولون شيئا قال الثالث لا هذا الرجل الذي بعث فيه فيقول ها ها نادي سمعت الناس يقولون شيئا ينادي منادي من السماء يسمعه هو الملكات أن تدل عبدي أملكوا له فراشا من النار فتحوا له بابا من النار ويضيق عبدي قبره حتى دخل ثار لاعب ثم يأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب فيقول من أنت يقول ميت من أنت فيقول من أنت فوجك الذي يأتي بك فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تزل الساعة رب لا تزل الساعة اتقوا الله يا مسلمين ولذلك حظنا عليه الصلاة والسلام قال السعيد لله في آخر منسوحة عينهم يمنى لأنها إنما صافية فسمي المسيح سماه رسول الهدى المسيح يشرح صدره للإسلام ومن يجعل صدره ضيقا حرجا لأن ما يصعده السماء من ضيقه وكذا يفيده كذا سيجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم يامر الارض رجل ثم يامر السماء رجل يامر عبد ثم يامر الارض رجل ثم يقفان الخربان فيقول لا اخذي كم يخرج فتتبعه كيعاصي بالنحل هذا النحل اعوذ بالله من عذاب النحل ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في صحيح أن عشر آيات وسمى خروج الساعة الكبار أولها خطب المشهد ثاني خطب المنعي ثالث خطب جزيرة العرب رابعا نار تخرج من بعد عدن نار تسوق الناس إلى المحشر تسوق الناس إلى الشام سبيل ما خير لا تدخل سبيل ما خير قالوا تدخل فذلك لا تدخل هذه أربعة خروج يأجوج ومأجوج خروج الدجال خروج المسيح الدجال نزول عيسى بن مريم الدخان الدابة طلوع الشمس الله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم يا رب العالمين يقول يا آدم يقول لبيك يا ربي وسعديك فيقول يا آدم المداسة فيقول لبيك يا ربي وسعدين فيقول أخرج عث النار من ذريتك فيقول يا ربي من كم فيقول من كل ألف في حميات وتسعة وتسعون في النار واحد فقال الصحابة فقالوا يا رب هذا الرجل فقال عليه الصلاة والسلام إنكم بين أمتين لا تكونا في شيء إلا كثرتا إنكم بين يأجوج ومأجوج وإن مثلكم مثل شارة السوداء في بيض الثمر أو في شارة البيضاء إنكم بين يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج من بني آدم بل من سلالة أحد أولاد نوح عليه الصلاة والسلام يقول عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون فاقترب الوعد الحق اقترب يوم القيامة اقتربت الجنة والنار فإذا يشاحص الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين خروج يأجوج ومأجوج ذكرها الله عز وجل في محكم القرآن في آيتين في آخر سورة الأنبياء وفي آخر سورة الكهف فقال عز وجل لا إله إلا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق اقترب يوم القيامة قال عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين يسألونك يا محمد اليهود تعجيزا لك عن ذي القرنين قال أن ذي القرنين حلوا بديهم أو ملك صالح على قولين العلماء الصحيح أنه ملك صالح أعطاه الله من القوة وأعطاه الله من السعيد ومكن له في الأرض يقول عز وجل إنا مكنا له في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أول قصة أول السياق. ويسألونك يسألك اليهود يا محمد أي القولين فأتلو عليكم من إكراه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس ومتى دار رجع عن الحمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم قال ما أشرك فسوف نعذبه ثم يرجو إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا المغرب الشمس أتبع سببا حتى بلا مدى الشمس. إنا مكنا له في الأرض وآتينا وكل شيء سببا فيها. فإذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا. إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في السرادي ودخلوا في البيوت لا تحرقهم الشمس. ثم أتبع سببا حتى بلغ بين السدين حتى بلغ بين فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الذي يعصي الله مفسد. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يا وجوه أما بإيه هذا مفسد لما أمر خلق الأرض مفسد. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وجوه خوف الله إصلاحها بطاعة الله عز وجل وإفسادها بمخالفته سبحانه وتعالى. قد القبور قد الاصنام قد الاشجار هذا فساد خلاص. ان ياجوج وماجوج مفسدون خلاص. هؤلاء القوم يتكلمون مع ذو القرنين لهل نجعل لك خرجا خراج شيء من الماء ندفع لك بالتقصير على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تسد الذي بين الجبلين حتى لا يدخل عليهم. قال لهم ذو القرنين بعفة بنزاهة بقوة إيمان ما مكنني فيه ربي خير ما أعطاني الله خير من ترك فأعينوني بقوة أعينوني بالرجال أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني دبر الحديد آتوني قطع الحديد آتوا بقطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قطع الحديد حتى ساوى بين الجبلين أكل الآلاف عليها لأن الله مكنه وآتاهم كلهم. قالوا الفخور وجعل هذا الحديد ينطلق كل هنا على أدوني أخرم عليه نفرا. يقول الله عز وجل في ثاني يجوج وماجوج فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نفرا. قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي حيث مكنني وأعانني. فإذا جاء وعد ربي إذا قرب يوم القيامة جعله دكا من دكا فخرجوا على الناس فكان وعد ربي حقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يوم سلمة امرأة من قريش تزوجها وعمرها كانت ما بين 60 إلى 70. كانت الزوجاتية رضي الله عنها. وكان عندها تلك الليلة جعل يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فضح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا لا إله إلا الله هذا المدى 1450 أو 1400 من الخلق. لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فضح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا والله عز وجل يقول: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذه حقا تكون الساعة أشراب الساعة كبار حكم مكة حكم جزيرة العرب لا تحكم بعيادا وتوقف ما بين المحشر وخروج يأجوج ومأجوج. سلمة رضي الله عنها اسمها هند وشارت بهذه الكنية. أم سلمة وزوجها يسمى أبا سلمة. وكان جعل الله بينهما مودة ورحمة، فهذه من آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته، حيث يتعرف بعباده يقول: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات من أولو العزم. قول لك يعني كم ذكرنا المرض كما ذكر الله. مات أبو سلمة ودعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين. حتى بعض الصحابة تمنى أن يكون هو المكان لما سمع دعاء رسول الله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في لنا وله يا رب العالمين. دعاء رسول رب العالمين. حزنت أم سلمة، حزنت على فراق زوجها حزنا شديدا لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة والمحبة والتعارف على الإسلام. فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارا بدينهم من أذى كفار مكة، عليه الصلاة والسلام. أنها حزنت على زوجها حزنا شديدا لعله مر عليها صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أم سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول رضي الله عنها: فقلت ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، وإن أنا في سويداء قلبي أقول: من خير لي من أبي سلمة. قدر الله عز وجل أن الرسول خطبها وتزوجها وعمرها بين 60 و70. فتقول رضي الله عنها: فخلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك رضي الله يسلمه. يقول عندها وهو يقسم لها صلى الله عليه وسلم: فعليكم تزوجون بين 60 و70 يا شهور يا شيئات. هذا رسول الله ما تزوج بشر الا خديجة 40 سنة أول زوجة وعمره 15 سنة وهذه أم سلمة بين 60 و 40 في الحديث الآخر عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها صلى الله عليه وسلم ذكرت له كنيسة وكنيسة من متعبدات النصارى وما فيها من الصور لأنها هاجرت مع زوجها الحبشة فقال لها صلى الله عليه وسلم أولئك يخاطبها يخاطبهم مثلا أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح شك من الراوي بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه كل الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يقول يقول إمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي في القرن السادس والقرن السابع ولد رضي الله عنه في القرن السادس له 700 سنة في القرن السادس في 28 من القرن السابع عن بعد القرن السادس عمره 67 سنة يقول فهؤلاء الذين ذمهم صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك يا هند أولئك يا أم سلمة شرار الخلق. يقول هؤلاء جمعوا بين الفتنتين بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ذكروا نظر بعين بصيرة حالة الناس وحالته صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه وما نهى عنه. كان عليه الصلاة والسلام في سكرات النوم يقول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. شوفوا العالم ما تحس الناس إلا عند قدر كل بطل لأنهم شرار الناس فما نص عليه ذلك الحمد لله وكل قدر مسجد في قبر الصلاة حرم ولا يقبل الله. إن من شرار الناس يقول الله صلى الله عليه وسلم ويتكرر من تدركهم الساعة وهم أحياء وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد لأن هذا من اليهود والنصارى وهذا أكبر وسيلة إلى الشرك بالله. أو متجاهل أو ننظر إلى الإسلام عين عورة يقول هذا ما يعرف كفر وما يعرف علم الشريعة ولا يعرف حكم الشريعة ولا يعرف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى 80 سنة عمر كامل لآدمي القبور خارج المسجد 80 سنة خارج المسجد والمواجهة اللي تروح لما يحين خارج المسجد 80 سنة الجدار هذا على حد ثم لما حصل التوسعة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان اللي من الشرق وخارج الذي يسلم يخرج من المسجد 80 سنة ورسول الهدى وبيوت زوجاته خارج المسجد على الشارع الأبواب الرسمية لا للبيوت. الذي جعل الحصوم وفقها الله بصري يعني ما أهل السنة وجماعة هم كل عادة ما أهل السنة وجماعة الذين هم قادة الأمة وهم مصابيح الهدى. هل من نصيحات؟ هل من توجيه؟ وتعتبر هذه من مساوي الوليد يدخلها من زوجاته صلى الله عليه وسلم ومن عائزة العمر هذا عمر سنوات لعل زائدة لعل نصيحة تخرج من قلب المؤمن وهو قلب ملحة عدان يا رسول الله. هل هذا حقق لا إله إلا الله؟ والله ما حقق. إن من شرار الناس يدركهم الساعة الموت إن من شرار الناس الذي بدأ لأنهم دعاة من الشرك دعاة من الكفر. وهذه هي طريقة اليهود والنصارى الذي قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لتتبعن سنن من كان قبلك لتتبعن طرق من كان قبلك حذو القدة بالقدة كما أن قدة هذا السهل تذكر قدة الأخرى أنتم تشبهون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر الرب في رواية حتى إن كان فيهم فيهم من يأتي أمه على أن لكان في أمة ما يقبل تلقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار تلقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان من على مثل ما أنا عليه اليوم أنا الحمد لله يا مسلم الحمد لله خير نزول عيسى بن مريم المسيح الدجال الملعون الذي يدعي النبوة ما يدعو عند المسيح ابن مريم الذي يبلغ الأسماء والأبرص يحيي المسلمين الذي خلقه الله من أنثى بلا ذكر. وقبل ذلك خلق الله آدم بيدين ونفخ بهم الروح وأسجد له ملائكة ثم خلق حواء من آدم. يا أيها الناس خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. هذه النفس خلقها الله بيدين ونفخ بها من روحه وأسجد لها ملائكة وخلق من هذه النفس زوجها حواء وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الإنسان ونبيه ولا أرحام واتقوا الأرحام أن تقعوها إن الله كان عزيزا ذو الجلال. يقول صلى الله عليه وسلم ثم ولد جبريل إلى السماء الثانية فتح جبريل فقالوا من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فتحه وقالوا مرحبا به فنعم به وجاء. يقول صلى الله عليه وسلم وجدت رجلين. فقلت من هذان يا جبريل؟ قال هذان ابن الخال يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم. يحيى ابن زكريا قتله اليهود لعنة الله عليه وهموا ان يقتلوا عيسى ابن مريم. يقول صلى الله عليه وسلم فقال لي جبريل اذهب سلم عليه. فدعت وسلمت عليهما فقالا لي مرحبا من النبي الصالح ولك الصالح ابناء الصالح. قتل اليهود يحيى بن زكريا الذي مدحه الله في اول سوره مريم وحنانا من لدنا وزكاة ما كان ثقيلا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث. لما قتل قتله جعل الدم يفور على الارض الجماد ابدا تشرب دم يحيى لانه مقتول ظلم العباد. سلط الله عليه وسلم ملك كافر سلطه الله عليه فقتل منهم 70,000 من اليهود، وقال ما اترككم حتى يسكن هذا، يعني يقتل على هذا الدم 70,000. وفي الاثر اذا عصاني يقول الله عز وجل اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا. لما حاصر اليهود اعداء الله واعداء رسله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، لما نقضهم ميثاقا وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل قضى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عليه. وصف نفسه بصفتين العدة والحج، الحج هذا حاج يقاوم عدته أبدا، هل أحد يعلم حكمته أبدا إلا جاهل مرد أجل من حمار أهله. قال عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريين الصفوة من يلقى عليه سبعي منكم ويكون رفيقا، الذي بداخل وياه الدار واليهود يحبون به يريدون أن يأخذوا عيسى ويقتلونكم. أحجم القوم فسكتوا، انتدم رجل من أصهرهم فقال عن عمر فعاد عليه الصلاة والسلام من يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة. أحجم القوم بما أخبرهم بما يترتب عليهم من القتل والصلب، الإنسان يحب الحياة ينتظرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. قل يا محمد إن الموت الذي تفرون منه ينعى اليهود، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاك تردون إلى عالم الغيب والشهادة بين الضيوف ثلاث مرات ولا ينتجب إلا ذلك. قال فرفع من روزنا يرونه يرون عيسى حين هذا الرجل ألقى الله جبه عيسى على عيسى، دخل اليهود وكسروا الباب فأخذوا فقتلوه وصلبوه، يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوا ولا في شبهة، ألقى الله شبهه على هذا الشبه لأنه يكون رفيق عيسى وجل، وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه ما لهم به من إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفع الله عيسى من الموت، وكان الله عزيزا حكيما. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقول رسول العزاء محمد صلى الله عليه وسلم يوشكوا يتوقعوا أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا باشر الصليب، يهود النصارى أنه صلب عليه عدم الله من المبشرين من النصارى لعنة الله عليه المحيين ومن وعلى أتباعه وعلى مرضي الحياة وعلى من ساعد في معرفته يقتل الصليب ويقتل الخنزير الذي تحمله لهم النصارى والشباب، فلا يقبل احد الا اسلام واسلم يحكم الشريعه المحمديه اسلام وقتل، يوشك ان ينزل فيه عيسى بن مريم هكذا يقول رسول الله. فجاء بالاحاديث الصحيحه أنه ينزل على المنارة البيضاء في دمشق، المنارة معمورة لها 700 سنة في شرق دمشق، ينزل على العين في يملا الدنيا عدلا تمام لأجله، لا يقبل من أحد الله إسلام يدعى محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أخاف الأرض لا تعيبه وقيل غير ذلك فالله أعلم. ويتزوج عيسى بن مريم ويولد له، وقيل إنه يموت بالمدينة، وقيل إنه يقبر في جواره صلى الله عليه وسلم. لا بد منه، لكن النهاية بعد الموت هل إلى نعيم نعيم أو إلى جحيم؟ إن الأبرار لفينا بدونهم الثلاث، وإن الفجار والفساق والمجرمين لفي جحيم. فتلونها يوم الدين ما هم عنها بغايب، ما عنها بغايب في دون المساق إلى الدنيا تلبس حذر، فهؤلاء في جحيم ما يعبون عنها إذا الدنيا إذا لبس حذر. أنا من دعاء بعض السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. الطاعة عز للعبد والمعصية له. اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. يقتل الدجال، يقتل المسيح الدجال، المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال إذا رآه الدجال عند باب الود كما جاء في الحديث في العراق، ذاب كما يذوب الحفنة ثم يخطر مع خمسة دخان. قل الله للنبي ارتقب يوم تأتي السماء من دخان عذاب كثمان وكاد الروح تسر يغشى الناس، هذا عذاب ربنا اجعلنا العذاب إلا قول عز وجل في سورة المنى. وإذا وقع قول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم على القراءة المشهورة يا مسلم يا دابة، أو يا مسلم يا منى، أو يا مسلم يا دابة. وفي قراءة تكلمهم دسما سمة بيضاء وسمة خضراء، لابد لو جعلهم دابة من أرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا ألا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم ما ظلموا فهم لا يؤمنون. عاشرة طلوع الشمس طلوع الشمس من بعد وجه في آخر سورة الأنعام، هل ينظرون إلى أن تأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته. قال علماء السنة والجماعة هي طلوع الشمس، وحين تطلع يوم الناس كلهم لك ما ينفعون، لا ينفعون